مظلوم أنا وعشت عمري بتمنى فرحي متفوق شوية وبصني واسمعني يا ابني أحلى وبكرة أحلى والدنيا زحمة أيام فحمة دنيا خاينة وغدو دنيا حزنان على ديا وديا دنيا خاينة وغدو دنيا حزنان على ديا وديا بحر مالوش مرسى ساعات نزول ويحصل كارثة النجم بحر مالوش مرسى ساعات نزول ويحصل كارثة لكل شاب بهواها اخلع عشان مالوش فرصة لكل شاب بهواها اخلع عشان مالوش فرصة الدنيا غرورة مال مادة كنت سكنة جابت سكاكينة قالت ودة ولا وعدة عزيز وعاش افصل كلها بتعيا وتخيل الناس تعبان عرفانا كاتيانا والدنيا خيانا وما سايبانا سواح في أرض الخوف وليله ماله صبار في الدنيا عشنا ديوف أحلى والدنيا زحمة أيامها